يا فلان ما يرد إلي من سكته. يا فلان أنا أسف أن زودني اليوم عليك وقال الحياة أنا معك. يقول ناظرني وكفكف دموعه ثم قال له أنت متى تعرفني؟ تعرفني زين؟ تحسبني بكيت عشان ما أقدر أرد عليك أنت وياك؟ أنا بكيت لأني تخيلت الله جل جلاله وهو مستوي على عرشه يسمع هذا المسكين وهو حركه غيره معاه يشوف غيره أعمى وهو يقول بدفع 100,000 عشان أعطي ربي. يقول فرعبت بحالي أول وحالكم الحين. يقول قلت والله ما أتركك لين تعلمني وش اللي صار. قال لي يا رجال اترك بس. قلت والله ما أروح لين تعلمني. قال أنا يوم الثلاثاء كنت مواعد 3 بنات أطلع من واحدة وروح للثانية وأنا رايح للثانية أصلا بجيكم النادي. يقول سكنت على شارع المدينة لجدة. يقول قلت بروح أدور من بعيد لا بلبك مشغول مزحوم الجدول المعاصي. قلت بلبك وبنزل على رجلي بقطع الشارع لشي قال لي موعد في البنت ثم بطلع واكمل. يقول نزلت وجا واحد جنبي يمشي بيقطع الشارع اتقدم خطوه اتقدم اوقف يوقف خطوتين اتقدم خطوتين. يقول ثم فجاه وقف وتقدم الرجال خطوه. يقول السياره ماشيه تسرع بسرعتها القصوى. يقول الرجل من الارتباك التفت في وجه السياره. يقول وانا ما بيني وبينها الا خطوه. يقول فجاه اذا بالسياره تضرب فيه صاحبي هذا اللي ما اعرفه تضرب فيه والله العظيم الصدام في البطن والصدر والوجه يضرب في الكبوت والرجلين تحت وسحبتها السياره قدامي ما بقى عظم الا وسكت هالشر. يقول يوم جلست اناظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والعظام اخترقت الجلود والاشلاء متقطعه. يقول بكى الناس انا والله ما بكيت. يقول جلست انظر الناس ناظرون وجهه الذي امتلأ بالدماء وعاثت فيه الجراح وانا والله العظيم اني اشوف وجهي. يقول انا في لحظه صمت. يقول جاني واحد عند ابني قال اسمع المره هذه قدم نار ووقف المره الثانيه والله انقدم كله والموت يطلب وغشاوة الشهوات تحجبه كم تضحك الدنيا لذي. يقول التفت والله ما في أحد. يقول اسمعها ثانية قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك المرة الثانية بيقدم كنت. يقول رجعت قلت لو اني متقدم والغرفة مليانة سيديات وافلام وصور والبومات. يقول واجمع كل هذه. يقول واحطها في كيس ثم تحسست. قلت والله لخلي ربي يشوفني حاطها في كيس نفايات. يقول واجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برميل الزباله اجلكم الله. يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها اللي يقول خاف ما خاف تنتكس تتحسف عليها والثاني يقول لا تكمل والرابع يقول انا قاعد افكر ما سكها يوم قال لي والله مقدمك. يقول والله من النظره ومن ربك فكيت الكيس. يقول طاح الكيس وانكسرت الاشقه والافلام والله وانتصرت هموم الدنيا كلها. يقول من ذاك الوقت لين الحين شعلت من السماوات من فرجة وأشوف ربي على عرشه يستوى. فلا تلوم فلا تلوم ما قدر الله ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة، والله الذي لا إله إلا هو، لو قلت اسمه الآن لتبدأ في القلوب إجلالا لهذا الرجل. هذا الرجل على صغر من ثغور المسلمين يراه الله جل جلاله ونحسبه والله حسيبه. والله إن أقوام ما يعرفونه يدعون، وأقوام الله ما رأوا على الطبيعة ويدعون له. جعل الله الناس تشرب حبة كما تشرب الماء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا. أحبتي، الذنب الذنب والمعصية المعصية، لكن لما صحت القلوب صار الرجل ينتصر. لما صحت القلوب صار يخاف. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ها نحن أحبتي نصلي لنا 20-30 سنة، نذكر يوم من الأيام جت واحدة من هالصلوات ومنعتني أنا وياك عن ذنب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن فهمناها خطأ. أحبتي إخواني الفضلاء، والله إن رجلي مظلم شلال وصامل، والله إنه يبكي. هؤلاء لو مر عليهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال لأمته يريدها أن تنجو، اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيها عن أمته، يقول إذا جاء رمضان فأروا الله منكم خيرا. وأحدهم أسمع قبل 3 أيام يقول واحد من أخويانا سوى شاري لك كيلوين معسل عشان رمضان. درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. لكن كم قدم الله غير ما وقفنا؟ هل استفدنا؟ إن استفدنا فوالله إنه هنيئا لنا. إما استفدنا فها هو رجل وشاب مثلنا يعصي مثل ما نعصي، لكن الله جل جلاله عزيز وأراد أن يرينا أنه عزيز. واحدة تطلع معه يرجعها الله جل وعلا كأنها ما سوت شيء تضحك، وتطلع ويرجعها ما فيها شيء لا نقص نفس ولا أكلها الله جل وعلا بأنبوب عن طريق الأنف، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. المهم أراد جل جلاله الذي ما قدرناه حق قدره، أراد جل جلاله أن ينهي ذاك النشاط معه فقلب القلوب على بعضها، فراح الرجل زنى فيها. لكن ما بين عجل جاب لها أخويا، ثم بعدها جاب له واحد من العمال اللي عنده قال أذن فيها. ثم سبحان ربي جل جلاله ما قدرنا حق إذا أراد أن يفضح ما يفضح في حارتكم، إذا أراد أن يفضح يفضح في الدنيا وفي الآخرة. ما فضح الله في حي ذاقت ظلم، دفعت فواتير مؤجلة، دفعت ضحكات مؤجلة، تقول خلاص، يقول أنت عندي أقل من الجزمة. سبحان من إذا أراد أن يذل أذل، وإذا أراد أن يحفك الستر هتك. والله جايني اتصال من بريطانيا، يقول جايني على الإيميل، بنت عندكم وفضل حصارة. قلت سبحان، هذه قدمها الله لأناس ما فتنهم ولا فضحهم، فهل هم منتهون؟ فهل هم منتهون؟ وهذه عائلة قدمها الله ولكل أم وأب، فرطوا في بناتهم، فهل هم منتبهون؟ تعرف المسألة من انتهت هنا؟ المسألة مسألة ملايين من البشر شافوا الصورة، واللي شافها وتلذ، واللي شافها وزاحها على 20، واللي شافها وفعل ما فعل. والله إن الذي وعدنا وعدهم أنه سيوقفنا ويوقفهم إنه لا يخلف الميعاد، والله سيوقفها وملايين البشر تحمل أوزارها كاملة، ومن أوزار اللي أضلتهم بغير علم ما تدري عنهم. ألا ساء ما يزرون؟ أحبة الواحد منا ما يمشي بدون فرامل أسبوع في سيارته ما يمشي، لكن مشينا بشيء أغلى منها بدون فرامل، مشينا بالأمس صبين فيها مطبات، صدمنا فيها تعزيز الله جل وعلا. إذا وقفنا نصلح السيارة نصلي ركعتين في الليل، نقول يا رب هل نفسي ما فيها، فيا رب ارزقنا تقوى من عندك. أحبة الفضلاء، ها هو الخبر قد جاء من الجبار جل جلاله. مع كل هذا، لو بلغت ذنوبي وذنوبك عنان السماء، لكن لا تموت، لا تموت قبل تأخذ حميدة من ربك. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عميد في جدة أعطاني صور قد يكون رآها من رآها منكم، حتى نعلم أن الله عزيز ذو انتقام. والله في جدة أعطاني صور لتسع مواقف في تسع شقق، يقول ماذا أهمناهم نحن؟ المداهمة حبيب الغالي الهيئة من مشكلة، مداهمة الشرطة هي مشكلة، مداهمة مكافحة المخدرات هي مشكلة، مداهمة أن أخوها يدي ما هي مشكلة، لكن لا ترسل لك مداهمة من فوق السماوات. والله تسع مواقف وعرفتها في النقاهة، وعرفتها في مخيم الجسر المعلق، وعرفتها في أماكن. والله منهم واحد أرانا الله فيه آية إلى الآن وأنا أذكرها، والله إن شعري وقف. رجل جلس في الشقة متعود أنه يعطي يمشي، لأن الله حبيب، متعود يعطي يمشي. والله جل جلاله يقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. تعرف ايش يعني الآية؟ لنقراها صورة الحروف لكن المعاني. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الذي قال الكلام أنا وأنت ما نشك في كلامه. يقول لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. كان أول ما تطلع مع خويها أشلها يعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا. لكن مسألة أعظم سجلت لهم وبندفع أكثر. طيب يا رب وين تروح؟ لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. إذا جاء الموعد معد وراء حلم. إذا جاء الموعد بعد معد وراء غفور رحيم. قبل الموعد غير يغير لك إلى الفردوس الأعلى. إذا جاء الموعد والله لا ينفع أحد منا أي أمر يفعل بعد ذلك. يقول تريد الدليل في الآية اللي بعدها. وتلك القرى أهلكناهم لما يا رب لما ظلموا مباشرة لا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول دخلنا عليه لكن للأسف كنا المداهمة الثانية. المداهمة الأولى من السماء أخذت الأرواح وإن مساكين نأخذ الأجساد. يقول دخلنا على رجل إن أراد الله أنك ترى الصورة سوف تراها الأصل معي. لم تفرح أن نفتح هذه الأخبار لكن لا نريد أن نخسر أكثر مما خسرنا. لما دخلنا عليه لقينا الشماغ لابس الشماغ والنظارات موجودة والنعال موجودة أجل الله مطامعه. لكن يقول البطن مفتوح والبنطلون منزوع يعني ممكن الله يأخذ قبل لا ألبس. أما أنت ما أخذ والله ممكن لكن أبليس يقول ما هو ممكن. وعد لكن ما وقف مع أبليس. دخلوا يقول أول ما نظرنا صعقنا إذا بالله جل جلاله قد حول وجهه وصغرنا. أقسم بالله سوف أعرض الصورة في كذا موضع وتراها. والله وجه غريلا لون الكفر والله أبيض منه ولون بطنه أبيض. إن في ذلك لآية. الله عليك الله جزئين عشان يقول لك ترى مو بهذا لونه. ولا تحسبن الله غافلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمتى أحبك نستيقظ ومتى نصلح مع جل جلاله فيغيرني ولك من الصخط إلى الرضوان. غافلا والموت يطلب بطوله وغشاوة الشهوات تحجبه كم تضحك الدنيا وسل الملحد كيف

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كل خطوة وكل حرف صوتي والطلع قد خاف وارتعدت صرائحنا وملائك النيران تسحب تبدي بربك ألف معذرة والدمع من عينيك تسكبه فاحذر من الجبار واتقه الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.